نستخدم الضمائر الملكية اللي هي أول حاجة قبل الضمائر الملكية اللي هي الصفات الملكية. إن أردت أن تقول أن تتكلم عن الشيء اللي يخصك، مثلا تقول أبغى أتكلم عن فستاني، عن بيتي، عن سيارتي، عن أبي، تقول ماي مثلا، ماي فاذر إز هير، أبوي هنا. ما يصح أنك تقول ماين إز هير أو ذس فاذر إز ماين هير، يعني ان هذا الاب حقي هو هنا، فلا يصح. ان اردت ان تقول ابي سوف ياتي، تقول my father will come، ابي سوف ياتي. ولا يصح انك تستخدم ضمير اللي هو الملكية اللي هو البوزيسيف بروناون وتقول mine will come، حقي او ملكي سوف ياتي. فلا بد انك تحدد الشيء، لان الصفات الملكية فيها تحديد الشيء بعينه. أبي، أخي، كتابي، قلمي، هذا فيها ميزة التحديد. أما الصفات الملكية لا، فليس هناك، لا توجد فيها تحديد الصفة، فلذلك فلا تستخدم هي الصفات الملكية إلا إذا كان شيء أمامك أو شيء أنت تعرفه والشخص هذا يعرفه. يعني صار قدامكم كتاب تقول this is mine، هذا لي، أو تقول this book is mine، هذا الكتاب لي.